بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حد الزنا، قال: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم الكلام في حد الزنا من حيث تعريفه ومن حيث بيان مفاسده وأضراره في المجتمع، وأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه وحذر منه وجعل بديلا منه النكاح الشرعي، ففيه غنى، فيه غنى وفيه فائدة للمجتمع، وهو الإنجاب وكثرة الذرية والنسل، ففيه الغنية عن الحرام، وفيه أيضا استغلال هذه الغريزة بما يفيد وبما ينفع بدلا من إهدارها، فإنها مهمة جدا، هي بذرة البشرية، فإذا أهدرت تضرر المجتمع أو انقرض أو ظهر فيه أناس لا أصل لهم ولا نسب لهم، فيحصل عليهم أضرار عظيمة ويكونون محتقرين في المجتمع ويكونون أذلة بسبب هذه الجريمة الوقحة. فلذلك رتب الله عليه عقوبة رادعة، فمن أغناه الله بالنكاح الشرعي ثم وقع في الزنا بعدما أغناه الله وعرف قدر الزوجة والفراش، ثم وقع في الزنا، فهذا دليل على أنه فاسد، على أنه فاسد معتدي، فحده أنه يرجم بالحجارة حتى يموت نكاية به. أما إذا كان لم يتزوج وغلبته الشهوة ووقع في الزنا، فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه 1 سنة كاملة، كل هذا من أجل سد هذا المنفذ الخبيث. نعم. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين. ثلاثة شروط: الأول حقيقة الزنا، الأول وجود حقيقة الزنا وهي الإيلاج، إيلاج الذكر في الفرج، علاج الذكر في الفرج، فهذا يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يعترف، النبي صلى الله عليه وسلم سأله وكرر عليه وطلب منه وصف ما حصل منه، لأنه ربما يتوهم أن ما ليس بزنا أنه زنا. قال له: هل قبلت؟ هل لمست؟ قال: لا، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. قال: غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. فلما تحقق صلى الله عليه وسلم من حقيقة الزنا أمر برجمه، لأنه قد يتوهم، لأن الزنا يطلق على النظر، العين تزني وزناها النظر، يطلق على اللمس والمس، ويطلق على القبلة، يطلق على المباشرة، وهذا كله وإن كان محرما فإنه ليس بزنا، ليس بالزنا الذي يوجب الحد. فلأجل هذا يشترط وجود حقيقة الزنا، وذلك لإيلاج ذكر الرجل في المرأة التي لا تحل له. نعم، هذا واحد. أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حرام. قبل أو دبر، في قبل هذا معروف، أو دبر من رجل أو امرأة، لأن هذا أيضا زنا، لكن الدبر يسمى لواط وفي القبل يسمى زنا، وكل فاحشة، كله فعل فاحشة. نعم، في قبل أو دبر أصليين، سواء كان الدبر من امرأة أو من ذكر. نعم، أصليين حراما محضا. أصليين يخرج الفرج الزايد، يخرج الفرج الزايد، إن هذا لا لذة فيه ولا. نعم، أو الذكر الزايد. نعم، حراما محضا. حراما محضا ليس فيه شبهة، ليس فيه شبهة، لا شبهة عقد ولا شبهة غلط، فإنه قد يعقد عقدا غير صحيح ثم يجامع فيه، هذه شبهة يدرى بها الحد، أو يأتي في منزل مظلم ويقع على امرأة يظنها زوجته، تبين أنها ليست بزوجته، هذا خطأ يعذر فيه، يدرى فيه الحد، لأنه ليس زنا محضا، وإنما فيه شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم. نعم، الثاني انتفاء الشبهة. نعم، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده. نعم، انتفاء الشبهة، شبهة الملك مثلا، أمة مشتركة بين عدة مالكين لها، واحد يحرم عليهم، يحرم على كل واحد أنه يطأ، لأنها ليست خالصة له، يحرم. لكن لو وطئها يظن أنه يباح له ذلك، لأنه يملك بعضها، يملك بعضها، فهذه شبهة تدرى عنه الحد، لكن يعزر. أو لولده، لأن يعني الاشتراك لولده، لأن الولد وما ملك لأبيه، فظن أن هذا يسوغ له وطئ الأمة التي لولده فيها اشتراك، ظن هذا يدرى عنه الحد، لأن هذه شبهة. نعم، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته. أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو أنها أمته المملوكة، كأن يطأها في ظلام، أو هو أعمى ما يبصر ووقع عليها يظنها زوجته أو أمته، وهي نائمة مثلا، هي نائمة ووقع عليها يظنها زوجته أو يظنها مملوكته، هذه شبهة. نعم، أو في نكاح باطل اعتقد صحته. أو في نكاح باطل اعتقد هو صحته، كنكاح المتعة، ظن أنه صحيح، شوف الشيعة يعملون وظن أنه صحيح، أو عقد عليها وهي في العدة، هذا نكاح باطل، لكن هو ظن أنه صحيح، ما يعرف الأحكام الشرعية. فوطئ بموجب العقد في العدة من غيره في عدة من غيره فهذا باطل، لكن يدرى عنه الحد لأنه ظن إن هذا صحيح. نعم. أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، ما هو باطل مختلف فيه، كالعقد بدون شهود أو بدون ولي، هذا يصححه بعض العلماء والجمهور على أنه ما هو صحيح، لكن هو بنى على الخلاف فاستعمله، هذا يدرى عنه الحد لأنه ظن أنه عقد صحيح بناء على وجود الخلاف فيه. نعم. أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، ملك يمين مختلف فيه. نعم. أو أكرهت المرأة على الزنا، أو أكرهت المرأة على الزنا، اغتصبها رجل زنى بها، لا حد عليها وهي مكرهة، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان هذا يتسامح فيه بالتلفظ بالكفر دفعا للإكراه فالزنا من باب أولى إذا أكرهت عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن المكره لا فعل له، مكره لا فعل له، لو كتفها بالحبال أو حددها بالضرب أو بالقتل أو غلبها حيث لا تستطيع التخلص منه هذا إكراه، لا يقام الحد على المرأة لأنه مكره. نعم. الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد. الشرط الثالث من شروط وجوب الحد، أولاً انتفاء الشبهة، أولاً وجود حقيقة الزنا، وثانياً انتفاء الشبهة، وثالثاً نعم ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين، الأمر الأول الإقرار، فإذا أقر به أربع مرات يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا أربع مرات في كل مرة يقر، ثم بعد الرابعة أمر بحده، هذا بالإقرار. الأمر الثاني الشهادة، إذا شهد عليه شهود، ويشترط في الشهود أن يكونوا أربعة من الرجال المبصرين العدول الذين يصفون الزنا، يصفونه، يقولون رأيناه يعمل كذا وكذا، ما يقولون زنا رأيناه يزني ولا رأيناه، لا، لابد يصفون الزنا، رأينا ذكره في فرجها، لابد من هذا، أربعة شهود. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، لو نقصوا واحدا لوجب عليهم الجلد في القذف، الجلد بالقذف، لئلا يتكلم الناس في الزنا وينتشر هذا، ردعا للكلام الفاحش الله جعلها هذه الحدود، صيانة للمجتمع وتطهيرا للألسنة من الكلام الفاحش. نعم. ولا يثبت. اختلفوا في الحبل، اختلفوا في أمر ثالث وهو ظهور الحبل بها، إذا جاءت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد وتبين أنها حامل، تبين أنها حامل، فالجمهور على أنه لا حد عليها، لاحتمال أن تكون مكرهة، لاحتمال أن تكون تلقحت بماء الزوج، بماء الرجل، تلقحت بماء الرجل بدون جماع، احتمالات كثيرة، فيدرى عنها الحبل. مجرد الحبل لا يكون مثبتا لحد الزنا. وعند الإمام أحمد أنه إذا لم تدعي إكراها، إذا لم تدعي إكراها وحملت وهي ليس لها زوج ولا سيد، ولم تدعي إكراها ولا شبهة، إنه يقام عليها الحد، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أو كان الحبل، إذا قر 4 مرات أو شهد عليه 4 شهود، أو كان الحبل. هذا في خطبة عمر رضي الله عنه، فقال هذا يدل على أن الحبل إذا انتفت الشبهات تكون بينة على الزنا، ولكن الراجح هو الأول، أن الحبل مجرد الحبل لا يثبت به حد. نعم. ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس، أن يقر به 4 مرات، سواء أقر 4 مرات في مجلس واحد أو في عدة مجالس، لأن ماعزا كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف ويطلب منه إقامة الحد عليه. نعم. وفي كل مرة يعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه في الأخيرة ناقشه: هل تعرف الزنا؟ قال لها: تعرف الزنا؟ قال: نعم، أن يأتي الرجل من امرأة حراما ما يأتي من امرأته حلالا. قال: غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب الرشاء في البئر؟ قال: نعم. فلما أقر إقرارا صريحا أمر بحده. نعم. ويصرح بذكر حقيقة الوطئ. ما يكفي أنه يقول أنا زنيت، لازم يصرح بذكر حقيقة الوطئ، لأن يذكر أنه غيب ذكره فيها. نعم. ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. يشترط في الإقرار أولا أن يكون 4 مرات، فإن نقص عن 4 ما يقام عليه حد. ثانيا أن يصرح بذكر حقيقة الزنا في كل مرة. ثالثا أن يستمر على الإقرار ولا يرجع عنه حتى ينفذ عليه الحد، فإن رجع قبل أن ينفذ عليه الحد قبل رجوعه. نعم. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد. انتهينا من ما يثبت به الحد من الإقرار، الأمر الأول. الأمر الثاني مما يثبت به الحد الشهادة. نعم. أن يشهد عليه في مجلس واحد، أي لازم يكون الشهود في مجلس واحد بخلاف الإقرار، يمكن يكون في عدة مجالس، أما الشهود 4 لا بد أن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد. فإن انتهى مجلس القاضي انتهى قبل أن يتكامل 4، فإنهم يحد 3 أو 2، يقام عليهم حد القذف. نعم. وهذا من باب الستر على المسلمين، هذا من باب الستر على المسلمين وكف الألسنة عن الكلام في الأعراض بدون تحقق. نعم. أن يشهد عليه في مجلس واحد في زنا واحد، هذه شروط الشهادة، أن يكونوا 4، فإن نقصوا لم تثبت شهادتهم ووجب عليهم حد القذف، ووجب عليهم حد القذف كل واحد. هذا واحد. الثاني أن يكونوا رجالا، فلا تقبل المرأة ولا يقبل الصغير ولا المجنون، لا بد أن يكونوا 4. نعم. وأن يكونوا رجالا، نعم في مجلس واحد وأن تكون شهادتهم الثالث أن تكون شهادتهم في مجلس واحد. فإن انتهى مجلس القاضي غلقت الجلسة ولم يتكاملوا أربعة فإنها لا تقبل الشهادة ويقام الحد على الثلاثة. ما يقول النبي نروح نجيب رابع، ما يقول النبي نروح جلسة ثانية نجيب رابع أو ثالث أو لا، ما يجول للمجلس إلا وهم تكاملين ولا يتركون هذا الموضوع. نعم بزنا واحد. الشرط الرابع شروط صحة الشهادة أن يشهدوا عليه بزنا واحد، ما يقول واحد ما أنا شفته يزني في بلد كذا والثاني وأنا شفته في بلد كذا، أو يقول واحد أنا شفته في البيت واحد يقول شفته في دكان والثالث يقول شفته في استراحة، لا ما يصلح هذا، لازم يشهدون عليه في مكان واحد إنه زنى في مكان واحد. نعم يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. أي نعم، ويشترط فيهم أيضا العدالة، العدالة وهو العدالة شرط لقبول الشهادة في كل شيء، فالفاسق لا تقبل شهادته. نعم سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يعني ما يشترط دخولهم على القاضي جميع، فلو جاءوا واحدا واحدا والقاضي لم يرفع الجلسة يقبل هذا، يقبل ولو كانوا دخلوا عليه متفرقين أو جاءوا جميع ما يخالف، المهم أنه ما تنتهي الجلسة حتى يتكامل العدد أربعة شهود. نعم وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. أي نعم، هذا القول الأول أنها لا تحد، هذا قول الجمهور وهو رواية عن أحمد عليه المذهب. القول الثاني عن أحمد أنها يجب عليها الحد لقول عمر أو كان الحبل. نعم وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. أما إذا كان لها زوج أو سيد فيحمل على أنه من زوجها أو من سيدها، لأن الولد للفراش، قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فإذا حملت امرأة لها زوج ولو كان غائب، لو كان غائب أو كان بها شيء يمنعه من الوطئ كالمرض، ما دام لها زوج فالولد للزوج، الولد للفراش، أو لها سيد يملكها. نعم باب حد القذف. لما انتهى من حد الزنا انتقل إلى حد القذف، والقذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، القذف هو الرمي بالزنا أو باللواط، أما الرمي بغير ذلك فلا يعد قذف. لو قال فلان سرق أو ما أشبه ذلك أو فلان شرب خمر، هذا ما يعد قذف، القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط خاصة، سماه الله بالرمي. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القذف، وهذا صيانة للأعراض من التلطيخ، وصيانة للألسن من الكلام الفاحش، صيانة للألسن من الكلام الفاحش. ولذلك شدد الله النكير على أصحاب الإفك الذين قالوا بغير علم تقولون بألسنتكم، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقبلها يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فصيانة للمجتمع وصيانة لأعراض الناس وصيانة لألسن المسلمين فإنه يحرم القذف، وهو من الكبائر، من السبع الموبقات، عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. باب حد القذف. إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة. إذا قذف المكلف، هذا شرط، يكون القاذف مكلفا يعني بالغا عاقلا، والشرط الثاني أن يكون المقذوف محصنا يعني عفيفا، المراد بالإحصان هنا العفة، عفيفا عن الزنا. أما إذا كان معروفا عنه هذا فهذا لا حد بقذفه، لأنه معروف عنه له سوابق، لكن إنسان عفيف ما عرف عنه شيء، نعم هذا محصن. نعم. إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، هذا بنص القرآن، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه واحدة. ثانية، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه. والثالثة، وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. نعم. جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، لأن العبد على النصف، قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة يعني الإماء، يعني الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. والمعتق بعضه بحسابه، والمبعض بحسابه بحسب ما فيه من الرق والحرية، تقسم الجلدات على حسب الرق والحرية. نعم. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، أما قذف غير المحصن فيوجب التعزير، وهو التأديب بالضرب الرادع، حتى ولو كان المقذوف ما هو بعفيف ولا محصن، ما يجوز لك تكلم، ما يجوز لك تكلم فيه، لأن الستر مطلوب، تنزيه الألسن مطلوب، لكن لا يجب الحد على من قذف غير محصن، بل يجب عليه التعزير. نعم. وهو حق للمقذوف، وحد القذف حق للمقذوف، أما حد الزنا فهو حق لله لا يسقط بالعفو، أما حد القذف فهو حق للمقذوف، إن طالب به أقيم، وإن تركه أو عفا فإنه يترك. نعم. والمحصن هنا الحر المسلم، المحصن هو من تكاملت في هذه الشروط، أولا الحرية، فلا حد بقذف المملوك. نعم. المسلم فلا حد بقذف الكافر. نعم. العاقل فلا حد بقذف المجنون. العفيف فلا حد بقذف غير العفيف، لكن يعزر في كل هذه الأحوال، يعزر القاذف. نعم. الملتزم بإحكام الشرع. نعم. الذي يجامع مثله فلو قذف صبيا ما يجامع مثله، لم يحد، لأن للعلم بكذبه، أو قذف صبية صغيرة لا يجامع مثلها، لم يحد للعلم بأنه كاذب، لكن يعزر. نعم. ولا يشترط بلوغه. نعم. الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه، ولا يشترط في المقذوف أن يكون بالغا، لأنه قد يجامع وهو صغير، جامع وهو مراهق. نعم. إنما يشترط البلوغ في القاذف، اشترط البلوغ في القاذف لا المقذوف. نعم. وصريح القذف، القذف له لفظ صريح وله لفظ كناية، الصريح هو الذي لا يحتمل غير الزنا، الصريح هو الذي لا يحتمل غير الزنا، كأن يقول يا زاني يا لوطي، هذا صريح، وأما الكناية كأن يقول يا خبيث يا كذا يا كذا يا قحبة يا، فهذا كناية، هذا ليس صريحا، هذا من باب الكناية. فإن فسره بالزنا أقيم عليه الحد، وإن فسره بغير قبل. نعم. وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه. أي نعم، لأن هذا ما يحتمل غير الفاحشة، يا زاني ما يحتمل غير الزنا، يا لوطي ما يحتمل غير اللواط. نعم. وكنايته يا قحبة يا قحبة، لأن القحبة في الأصل التي تعطي إشارات للفسقة يتبعوها، أو هي الأصل اللي تكح لأجل يلتفت إليها الفاسق، يعني تعطي إشارات، هذه تسمى القحبة. أما الآن في عرف الناس فالقحبة هي الزانية، لكن في الأصل لا. نعم. يا فاجرة، لأن الفجور يحتمل الزنا ويحتمل غيره، يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا. الفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. نعم. يا خبيثة، لأن الخبث يختلف، قد يراد به خبث الطبيعة والأخلاق، وقد يراد به خبث الزنا، فهو محتمل. نعم. فضحتي زوجك، هذا كناية، يحتمل أن فضحتيه بالكلام والغيبة والنميمة، ويحتمل فضحتيه بالفحش. نعم. أو نكست رأسه، يعني حياءً جعلتيه يستحي من الناس، هذا يحتمل أنك خجلتيه عند الناس بالكلام، ويحتمل أنك خجلتيه بفعل الفاحشة، هو محتمل. نعم. أو جعلت له قروناً، يعني أولاد من غيره، يحتمل أنه يريد أولاد من غيره، ويحتمل أنها جعلت له شيئاً يذم به من أخلاقه ومن. نعم. أو جعلت له قروناً ونحوه. نعم. وإن فسره بغير القذف قبل، هذا الكناية، الكناية إذا فسرها بغير القذف يقبل منه ويدرع عنه الحد، أما الصريح فلا يقبل منه، لو فسره بغير الزنا وبغير اللواط ما يقبل منه، لأن هذا صريح ما يحتمل غير معنى واحد. نعم. وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. أما إذا قذف جماعة كثيرين ما يتصور منهم الزنا كلهم، أو أهل البلد، قال أهل البلد الفلاني زنات أو يزنون، فهذا يعزر، لأن هذا ما هو قذف صريح، لأنه لا يمكن أن أهل البلد يتواطؤون على الزنا، ولا يمكن أن الجماعة الكثيرين يتواطؤون عليه، فكذبه ظاهر، لكن يعزر عن فحش الكلام إذا طالب هؤلاء. نعم. ويسقط حد القذف بالعفو، لأنه حق للمقذوف كما سبق، فإذا عفى عنه سقط. نعم. ولا يستوفى بدون الطلب، هذه ثمرة كون حق للمقذوف، ثمرة ذلك أنه لو عفى عنه يسقط، وأنه لا يقام إلا بطلبه، فلو سكت ما يقام حد القذف. نعم. باب حد المسكر. نعم. حد المسكر انتهى من حد الزنا وحد القذف، وهذه صيانة للأعراض. المسكر، حد المسكر هذه صيانة للعقل، لأن الله ميز الإنسان بهذا العقل الذي يميز به بين الضار والنافع وبين الحسن والقبيح، ويملك لسانه ويملك تصرفاته، ففيه فرق بينه وبين الحيوانات والوحوش، ميز الله هذا الإنسان بهذا العقل، وجعله يصلي ويصوم ويحج ويذكر الله بهذا العقل. المجنون اللي ما له عقل ما يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله، مثل البهيمة، ولا يتجنب شيء مذموم لأنه ما يدري. فالعقل هذا نعمة من الله عز وجل على الإنسان، وبه مناط التكليف والأمر والنهي والثواب والعقاب، فعليه مدار كبير. فإذا تعاطى ما يخل بعقله من المسكر الذي يغطي عقله فإنه يحد، لأنه بذلك يجني على نفسه ويجني على المجتمع، لأن السكران كما تعلمون يجني على المجتمع، يضرب ويقتل ويدعس بالسيارة ويعمل أعمال ما تعملها البهائم، وربما يقع على أمه أو على أخته وهو سكران، ربما يقتل ابنه أو يقتل والده أو أمه وهو سكران، فيجني على نفسه ويجني على المجتمع. ولذلك أوجب الله الحد الزاجر عن السكر. أولا أن الله سبحانه أنكر وحرم تعاطي المسكر، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والميسر هو القمار، وهو المغالبات والمراهنات التي يؤخذ عليها المال، هذا حرام، هذا الميسر. إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الجائزة على المسابقة على الخيل أو على الإبل أو في الرماية، يجوز أخذ الجوائز على هذه. أما أخذ الجوائز على المسابقات غير الثلاث هذه هو الميسر، هذا هو الميسر المحرم. ومنه المعاملات المجهولة، هذه من الميسر، المعاملات والمغامرات المجهولة. الميسر أهل القمار إما أن يربحوا ربحا فاحشا وإما أن يخسروا خسارة قبيحة في مجلس واحد، يمكن يطلع له مليارات ويمكن يخسر مليارات وهو ما سوى شيء، هذا حرام شديد التحريم. هذا هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل، وهو قرين الخمر في هذه الآية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم. باب حد المسكر. والخمر هو ما أسكر، ولذلك لم يقل باب حد الخمر، قال باب حد المسكر، لأن الخمر هو المسكر، فكل ما أسكر فهو خمر، سمي خمرا من التخمير وهو التغطية، فكل ما غطى العقل فهو خمر، سواء كان من العنب أو من الشعير أو من الذرة أو من التمر أو من غير ذلك، إذا اشتد وأزبد وأسكر فهو خمر من أي شيء كان، سواء كان مائعا أو جامدا أو مسحوقا أو غير ذلك، كل ما يسكر فإنه خمر. نعم. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، قليل منه نقطة نقطتين حرام، وإن كانت النقطة والنقطتين والثلاث ما تسكر لكن كثيره يسكر، فكله حرام قليله وكثيره. ولأنه إذا سمح بقليله يجر إلى كثيره، فالخمر حرام قليله وكثيره، فلا يقال أنه القليل اللي ما يسكر منه هذا ما يخالف، لا، الرسول قال حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. والجمهور على أن الخمر هو المسكر من أي مادة كان. الحنفية يقولون الخمر حقيقة هو خمر العنب، عصير العنب، هذا حقيقة لغوية. أما إذا كان يسكر وهو من غير العنب فهذا خمر مجاز ملحق بخمر العنب. والخلاف ما له ثمرة، يعني ما دام يحرمون المسكر سواء كان من العنب أو من غيره، بس يقولون هذا حقيقة وهذا مجاز، الخمر من العنب هذا حقيقة والخمر من غيره هذا مجاز. وربما يقولون إن القليل والكثير من العنب حرام، وأما القليل من غير العنب اللي ما يسكر فليس حراما، وهذا غلط بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولا حدد العنب، ما حدد العنب بل عمم في كل ما يسكر من العنب وغيره. نعم. وهو خمر من أي شيء كان، من أي شيء كان، خلافا للحنفية يقولون إن كان من العنب فهو خمر، وإن كان من غيره فليس خمرا لكنه ملحق بالخمر، فهو خمر مجازا لا حقيقة. نعم. ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. لا يباح شرب الخمر لأي غرض، لا للذة، نشوة يسمونه الشراب الروحي أو غير ذلك، أو لتداوي لأنه داء، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أنه يصنع الخمر للدواء، استفت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصنع الخمر للدواء؟ قال أما إنها داء وليست بدواء، فلا يتداوى بالخمر للذة ولا لتداوى. نعم. ولا عطش ولا لعطش، لأنه ما يدفع العطش بل يزيد العطش، العطشان لو شرب خمرا لزاد عطشه. نعم. ولا عطش ولا غيره، ولا غيره من أي غرض كان. نعم. إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. نعم، لو غص بلقمة ولم يجد ما يدفع اللقمة، ينسد نفسه ويخاف من الموت وليس عنده إلا خمر، فإنه يدفع الغصة بجرعة خمر، لأن هذا ينفع، الخمر ينفع في دفع الغصة لكنه لا ينفع في غيرها، ويكون هذا من الضرورة، دفع الغصة يكون من الضرورة. قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، فلأبقاء حياته، ولأنه يدفع الغصة، هو يدفع الغصة. أما غير هذه الحالة فلا يجوز تعاطي الخمر مطلقا لأي غرض كان. نعم. وإذا شربه المسلم مختارا ما يترتب على شرب الخمر، ما يترتب على شرب الخمر إذا شربه المسلم، أما إذا شربه غير المسلم فهذا لا يقام عليه الحد لأنه غير مسلم ولم يلتزم بأحكام الإسلام، لكن لا يتظاهر بهذا الشيء ولا يظهره. وإذا كان يعتدي على الناس، يسكر ويعتدي على الناس، يمنع من ذلك، وإن كان مستأمنا أو معاهدا ينتقض عهده بذلك. أما إذا كان يشربه في بيته ولا يظهر ولا يؤذي أحد فإنه وهو كافر فإنه لا يقام عليه حد ولا يمنع منه. نعم. مختارا أن يكون مسلما إذا شربه وإذا شربه المسلم مختارا، المسلم يخرج الكافر، مختارا يخرج المكره، لو أنه أكره على شرب الخمر صب في حلقه، أو قيل له إن لم تشرب الخمر قتلناك أو ضربناك أو أخذنا مالك أو فجرنا بأهلك، هو يدفع الإكراه ولا حد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. وإذا شربه المسلم مختاراً عالما أن كثيره يسكر. عالما أما لو شربه ما أدري أنه خمر، شربه يحسبه عصير عنب أو عصير تفاح، العادة أن العصيرات تشرب، أو شربه يظن عصير، يظنه عصير، تبين أنه خمر، هذا ما عليه حد لأنه جاهل ما يدري، ما درى أنه خمر، ما تعمد. نعم. عالما أن كثيره يسكر. نعم. فعليه الحد 80 جلدة. عليه الحد بهذه الشروط: أن يكون الشارب مسلما، أن يكون مختارا، أن يكون عالما أنه خمر، أن يكون مختارا لا مكرها. فإذا توافرت هذه الشروط فإنه يقام عليه حد الإسكار وهو الجلد. نعم. فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية، و40 مع الرق. حد الخمر 80 جلدة، 80 جلدة، لأن هذا هو الذي استقر عليه الأمر في خلافة عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جلد نحو من أربعين جلدة. فلما اتسعت البلاد الإسلامية في عهد عمر وكثر الناس، كثر شرب الخمر، صارت 40 ما تردعهم، صارت 40 جلدة ما تردعهم. استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يجعله 80، فوافقه الصحابة على ذلك، ف استقر حد الخمر 80 جلدة من عهد عمر رضي الله عنه. نعم. ثلاثة مع الحرية وأربعون مع الرق. أما الرقوق فعلى النصف كما سبق. نعم. باب التعزير. لما فرغ من حد الزنا وحد القذف وحد المسكر انتقل إلى التعزير وهو التأديب. التعزير يراد به التأديب ويراد به التوقير، فهو من ألفاظ الأغداد، يقولون من الأغداد التي تستعمل في معنيين متضادين، فيستعمل التعزير بمعنى التوقير والاحترام كما قال جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وتعزروه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، ما معنى عزروه؟ وقروه واحترموه. ففي هذا معناه التوقير والاحترام، أما في باب الحدود فمعناه التأديب، معناه التأديب. والتعزير يجب في كل معصية ليس فيها حد، ليس فيها حد، كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص، هذا يجب فيها التعزير، وهو أن الحاكم يؤدب هذا العاصي بما يراه رادعا. تعزير قد يكون بالكلام، بأن يوبخه حضرة الناس، يكون التعزير بالكلام كأن يوبخه بحضرة الناس ويخجله، ويكون التعزير بالإقامة من المجلس بأن يطرده من مجلسه، مثل ما طرد الإمام مالك رحمه الله الذي سأله عن كيفية الاستواء، طرده من مجلسه لأنه يسأل عن شيء لا يجوز السؤال عنه. أو يكون بهجره، يكون بهجره وعدم تكليمه، هذا تعزير، هجره وعدم تكليمه. ويكون بالضرب، يكون التعزير بالضرب. نعم. واختلفوا في التعزير بأخذ المال، هل يعزر بأخذ المال أو لا يعزر، هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. باب التعزير وهو التأديب، وهو هنا التأديب. نعم. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها كما كان الحد في الزنا والقذف والمسكر، ولا كفارة إذا كان فيها كفارة، فالكفارة تكفي، مثل الجماع في رمضان هذا فيه كفارة، فلا يحتاج إلى تعزير، تعزيره وتأديبه بالكفارة. نعم. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومثل اليمين، مثل اليمين إذا حلف فيها هذه فيها كفارة ولا يعزر. نعم. كاستمتاع لا حد فيه، كاستمتاع من امرأة أجنبية لا حد فيه، كأن يقبلها أو يلمسها أو يكلمها كلام سوء وكلام كلام ساقط، هذا يعزر. نعم. وسرقة لا قطع فيها، أو يأخذ سرقة لم تتوفر شروط القطع فيها التي سيأتي بيانها، فهذا هي التعزير. نعم. وجناية لا قود فيها، وجناية لا قود فيها كأن يضرب شخصا بعصا صغير أو بيده، هذه جناية لكن ليس فيها قود، فالتعزير إذا طالب صاحب، إذا طالب المجني عليه يعزر الجاني. نعم. وإتيان المرأة المرأة، وهو السحاق، إتيان المرأة المرأة أو ما يسمى بالسحاق، لأن تتدالك المرأتان للشهوة في يعني تدالك بالفروج أو تلامس الشهوة، هذا يسمى بالسحاق، وهذا يكثر في آخر الزمان، هذا يكثر في آخر الزمان، تعزر المرأة التي تفعل هذا. نعم. لكن ما يقام عليها حد الزنا لأن هذا ما هو زنا. نعم. وإنما هو قضاء شهوة بطريقة غير مباحة. نعم. لأنها إذا تدالكتا أنزلت كل واحد منهما هي شهوة. نعم. والقذف بغير الزنا ونحوه. والقذف بغير الزنا كقول يا خبيث يا فاجر يا فاسق وما أشبه ذلك هذا يعزر. نعم. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. التعزير لا يزاد فيها على 10 جلدات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله فجعل التعزير نصابه 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وهذا يكون قالوا يكون في تأديب الوالد لولده والمعلم للطالب لا يزيد على 10 جلدات. أما الوالي ولي الأمر إذا كانت 10 ما تكفي فإنه يزيد لكن لا يبلغ بها مقدار الحد في مثلها بل يكون أنقص منه وإلا له أن يزيد. هذا بحق الوالي ولي الأمر. أما المعلم فلا يزيد على 10 أسواق والوالد لا يزيد على 10 أسواق. نعم. ومن استمنى بيده من غير حاجة عزر. هذه العادة السرية وهي معالجة الإنسان لذكره حتى ينزل هذه تسمى الاستمناء وهو طلب خروج المني. يسميها الناس الآن العادة السرية. هذه حرام لأنه استمتاع بغير ما أحل الله. الله جل وعلا يقول والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يبح سبحانه وتعالى لم يبح الاستمتاع بالفرج إلا بالزوجة أو ملك اليمين وقال فيما عداهما فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا حرام. ومنه من ذلك الاستمناء باليد يدخل في الاعتداء الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلم يبح الاستمتاع بالفروج إلا الزوجة أو ملك اليمين. ومن استمتع بغير ذلك فهو من المعتدين ويدخل في ذلك الاستمناء. فالجمهور على أنه حرام مطلقا ولا يباح. الإمام أحمد يبيح للحاجة ولذلك يقول هنا من استمنى بيده من غير حاجة عزر. فأحمد يبيحه للحاجة كأن يكون الإنسان عنده شهوة قوية ليس له زوجة ويخاف على نفسه من الزنا أو يكون مسافرا أو في غزو وليس عنده زوجة ويخاف على نفسه من شدة الشهوة فله أن يستفرغ بالاستمناء لأن هذه حاجة. لكن الصحيح قول الجمهور أنه لا يباح لعموم الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. باب القطع في السرقة. يكفي نقف عندها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال حين مرت به امرأة متعطرة فقال لها يا زانية بناء على ما ورد في الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعد هذا القائل قاذفا للمرأة؟ نعم. لا يجوز هذا. لا يجوز يقول لها يا زانية. لا يجوز. وإن كان في الحديث أنه يعد من زنا الزنا ما هو الزنا الفاحشة من زنا المحرم لكن إطلاق هذا اللفظ على المرأة والناس يسمعون أو يتسمع هذا لا يجوز. ينهاها عن التعطر والخروج والتبرج ينهاها بغير كلمة يا زانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتصور أن يقع الرجل في الزنا وهو مكره، وما هو الراجح في هذه المسألة؟ نعم. هل يتصور أن يقع الرجل في الزنا وهو في المسألة الأولى إذا قال يا زانية يقام عليه الحد إلا أن يأتي بأربعة شهود، ولو قال أنا ما أريد الزنا أريد أن أمتعطره أقول له ما يجوز أن تقول لك، وهذا تفسير له بغير حقيقته، وهذا صريح، أنتم أخذتم من هذا صريح لا يقبل التأويل، فيقام عليه الحد إما أن يأتي بأربعة شهود وإلا يقام عليه الحد. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتصور أن يقع الرجل في الزنا وهو مكره، وما هو الراجح في هذه المسألة؟ المرأة يتصور أنه تكره على الزنا، المرأة يتصور، ولذلك لم يذكر هنا الرجل وإنما ذكر المرأة لأنه يتصور أنه تكره، أما الرجل لا يتصور أنه يكره لأنه لا يحصل منه الزنا إلا بانتشار ذكره، إلا بانتشار ذكره، وإذا كان مكرها لا ينتشر ذكره. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقر رجل بالزنا وأثناء إقامة الحد عليه رجع في إقراره، فهل يقبل رجوعه أم يستمر في إقامة الحد؟ المؤلف يقول حتى يقام ولا يرجع عن إقراره، حتى يقام عليه الحد يعني ينتهي، أما لو أنه رجع في أثناء إقامة الحد يترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قذف رجل رجلا آخر ثم تاب بعد ذلك فهل تقبل شهادته؟ الله جل وعلا يقول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فإذا تاب تاب الله عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تزوج الرجل بامرأة مجنونة أو تزوج بأمة ثم حصل الوطأ، إذا تزوج الرجل بامرأة مجنونة أو تزوج بأمة ثم حصل الوطأ، فهل يسمى هذا محصنا؟ لا، هذا ما هو بإحصان تام، الزواج بالمجنونة والأمة ما هو بإحصان تام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وما صحة الحديث الذي ورد في ذلك؟ والله ما أدري عن الحديث، لكن في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة مدمن خمر، مدمن خمر يعني المداوم على شرب الخمر، هذا وعيد ما يدل على كفره وعلى أنه لا يدخل الجنة أبدا، لكن هذا من باب الوعيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أحد الشهود لحد الزنا حالقا للحيته أو مسبلا لثيابه فهل تقبل شهادته؟ هذا يختلف اختلاف الأزمان، إذا كان الوقت كله كذا ولا فيه فيؤخذ الأمثل فالأمثل، يؤخذ من الشهود الأمثل فالأمثل، لأنه لو طبقنا الشروط تماما ما وجدنا إلا القليل من تنطبق عليه، ضاعت الحقوق، تضيع الحقوق، فيقولون يؤخذ الأمثل فالأمثل في كل وقت بحسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قذف إنسان إنسانا غير عفيف فلا حد عليه، السؤال من الذي يحدد أن هذا الرجل المقذوف؟ معروف له سوابق، معروف له سوابق. نعم. وما هي الأمور التي تفقده العفة؟ ما هي الأمور التي تفقده العفة؟ مثل ما إذا كان له سوابق، له سوابق أنه حاصل منه زنا فيما سبق وقيم عليه حد وغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صح هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال بأن الزنا بالشهادة لم يقع إلى وقته وإنما أقيم الحد بالإقرار؟ هذا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، في وقت الرسول نعم ما أقيم بالشهادة، لكن الله ذكر هذا في القرآن ولم يأتوا بأربعة شهداء، إنما الذين أقام عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد كله بالإقرار، كله بالإقرار، ماعز والغامدية واليهودي كله بالإقرار. وقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فأقيم بالأمرين. أما قول شيخ الإسلام أنه ما أدري، هذا يحتاج إلى مراجعة، لكن ما أظنه من عصر الرسول إلى عصر الشيخ أنه ما يقيم إلا بالإقرار، ما أظن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط الشهود في القذف؟ مع أن الشيخ لم ينفي، يقول أنا ما أعلم، هو لم ينفي وقوع هذا، لكنه يقول أنا ما أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط الشهود في القذف؟ يشترط إيش؟ الشهود. إيه نعم، حد القذف يثبت إما بالإقرار وإما بشهادة اثنين عليه أنه قال كذا وكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من قذف عائشة رضي الله عنها؟ وهل العلة هي أنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها كما في الحاشية عندنا؟ هل العلة إيش؟ وهل العلة هي أنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حد المؤمنين، حد رجالا من المؤمنين تكلموا في الإفك، وأما المنافقون فلم يحدهم، لأنهم لهم قبائل ولو قيم عليهم الحد حصل فتنة وفوضى، ولأنهم كفار في الباطن لا يطهرهم الحد، أما المؤمن يطهره الحد، لكن هؤلاء كفار في الباطن فلا ينفع فيهم الحد، عندهم من الكفر والنفاق أشد من القذف. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا في درء لمفسدة أكبر، لأن لهم قبائل لهم، فلو أنه أقام عليهم واللي تكلم من رؤساهم وابن أبي هذا من رؤسائهم، فلو أقيم عليه الحد لغارت قبيلته، فالرسول درى ارتكب أخف الضررين دفع أعلاهم. نعم. لماذا لم يقتلهم مع أنهم يتكلمون بكلام الكفر؟ لماذا لم يقتلهم الرسول قتل الردة؟ لأن لهم قبائل يخشى أنهم يثورون على المسلمين. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستمناء في إجراء التحاليل الطبية للمسالك البولية لكي يعدوا الحيوانات المنوية؟ عند الحاجة لا بأس بذلك، أنه يستخرج المني لأجل التحليل، ما في معي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رجل مغترب، لكن يقولون أنه أحسن من هذا أنه يروح بزوجته ويخلو بها في مكان قريب من المختبر، ويحصل منه بين وبين زوجته ما يستخرج به المني ولا يحتاج إلى الاستمناء، يروح بزوجته ويعطونه غرفة ويخلص نفسه فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رجل مغترب وبعيد عن أهلي. نعم. أنا رجل مغترب وبعيد عن أهلي، فقد ابتليت بالعادة السرية فأردت التخلص منها، فقلت إن عدت إليها فامرأتي طالق، فقصدت الطلاق، وأنا حيرة في من أمري الآن، فأفتوني هل تطلق امرأتي بذلك؟ هذا يحتاج أنك تأتي للإفتاء إن شاء الله، تقدم سؤالك وينظر فيه إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أجاز الاستمناء بيد الزوجة فهل قوله صحيح؟ ما يجوز هذا، من اللي يفتى بهذا؟ ما يجوز الاستمناء، ما يجوز لا بيده ولا بيد الزوجة ولا بأي شيء، ما يجوز الاستمناء. نعم. إلا بما ذكر في مسألة التحليل، إذا احتاج إليه وليس عنده زوجة فليس له وسيلة إلا هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لشخص سأفعل بك أو بأمك يعني الزنا، فهل يعد هذا قذفا يوجب الحد؟ يقول سأفعل ما فعل فلا يوجب الحد، وليس قذفا وإنما يعزر على هذا الكلام الفاحش. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أما لو قال فعلت كذا وكذا فهذا اعتراف منه، فإذا تكامل الإقرار يحد، أما إذا لم يتكامل الإقرار فإنه يعزر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك لفظة يتكرر ذكرها ولم يذكر هناك لفظة يتكرر ذكرها ولم يذكرها كثير من الفقهاء في مسألة القذف، وهي قول خنيف، هل هذه قذف للرجل؟ كان في الأول خنيف معناه اللي يتكسر ويتثنى، ما هو اللي يفعل الفاحشة. المخنث اللي جاء في الأدلة اللي يتكسر ويمشي مشية النساء ويقلد النساء، هذا هو المخنث، ما هو اللي يفعل الفاحشة. هناك مخنثون من الرجال بمعنى أن خلقتهم تشبه خلقة النساء. أما بعد ذلك صار الخنيس والمخنث هو اللوطي، فيعمل بالعرف، يعمل بالعرف في هذا. فإذا كان عرف الناس أن الخنيس هو اللوطي فهذا قذف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رأيت شخصا يزني بامرأة في مكان معين، منه الخنثى المشكل، أنتم أخذتم الورائد الخنثى المشكل، وهو الذي يشبه المرأة، له آلة رجل وآلة امرأة. نعم. الشيخ وفقكم الله، لو رأيت شخصا يزني بامرأة في مكان معين وتحققت أنها لا تحل له، سؤالي هل أستر عليهما أم أنني أذهب وأنظر ثلاثة رجال يأتون لكي يشهدوا معي؟ الستر مطلوب، لكن إذا كان هذا معروفا متكررا من الفعل هذا فلا يسع السكوت عليه. أما إذا كان هذه أول مرة أو ما عرف عنه من قبل، هذا الستر عليه مع مناصحته وتحذيره من هذا الشيء. نعم. فيما بينك وبينه. نعم. يقول فضيلة، لا تقول له أني شفتك تعمل، أني شفتك مع امرأة وأخشى أنك يعني، وأنت ما أنت بمحل هالأمور، وتجنب هذه الأمور يعني من هذا الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لأنه يعني ما يقول له شفتك تزني يبي يمسكه، يقول ثبت عليه، قلنا 80 جلد الظاهر، لكن يقول له أنا رأيتك تخلو مع امرأة أو أنك تتابعها أو ما أشبه ذلك من الألفاظ اللي ما يمسك عليه فيها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذمي أو المعاهد إذا شرب الخمر في بلد المسلمين ولم يحصل منه أذية لأحد، فهل يمنع من ذلك أو ينكر عليه؟ يمنع من الإظهار، أما إذا شربه في قعر بيته ولا شافه أحد وما يمنع، لكن إذا شربه علانية أو في الدكان أو في الشارع يمنع من هذا، بل يصفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصل التعزير إلى حد القتل؟ قد يصل إلى حد القتل. نعم، قد يصل إلى حد القتل. إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو، فإذا وصل يعني الفساد في الناس وعرف عنه هذا الشيء ولا يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، لأن له حكم الصائب. وقد جاء في شارب الخمر أنه يحد في المرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة والرابعة يقتل، ورد هذا في الحديث، يراه بعض العلماء يرى أنه يقتل في الرابعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالبيرة ما يسمى بالبيرة والموجودة في بعض الأسواق، هل هي ومكتوب ما يسمى بشراب البيرة؟ بشراب البيرة، البيرة حسبك تقول الغيلة. نعم. والموجود في بعض الأسواق ومكتوب عليه إنه شراب شعير، هل هذا يعد من الكحول أم يجوز شربه؟ إذا عرف فيه كحول فلا يشرب، أما إذا ما عرف فيه كحول فالأصل الحل. نعم. وهل يكتفى بالعبارة المكتوبة عليه إنه بدون كحول؟ نحن ما قلنا لله، ما دام إنه مكتوب عليه ووزارة التجارة سامحة فيه فنحن ما قلنا لله، فنحمله إنه صحيح ما فيه كحول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكحول هل هي نجسة أو طاهرة، وخاصة أنها تستعمل في العطورات؟ الكحول إذا استهلكت ولم يبقى لها تأثير على حكم، لكن إذا بقي لها تأثير فإنها نجسة. إذا بقي لها تأثير لو حلل وجد فيه كحول فهذا لا يجوز ونجس، أما لو حلل ولم يوجد فيه شيء فهذا لا حكم لأنه استهلك وضاع. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول امرأة بأن لها أخ مرتبه لا يكفيه، فهل لها أن تعطيه من زكاة مالها؟ إذا كان له أبناء يحجبونها عن إرثه لو مات فتعطيه، أما إذا كان ليس له أبناء لو مات فإنها ترثه، فإن المذهب أنها ما تعطيه بل تنفق عليه من مالها، إذا كان محتاج ولا له كسب ولا يقدر يجب عليها الإنفاق عليه من مالها ولا تعطيه الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في كتب الفقهاء قولهم فلا تقبل شهادة المصانع والمتمسخر والمغني والرقاص واللاعب بالشطرنج والنرد والحمام، فما المراد بالمصانع والمتمسخر؟ المصافع يا أخي، المصافع المراد به المصافع، هو يمكن اللي يسمى الآن بالملاكمة. نعم. والمتمسخر يقول فما المراد بالمصافع والمتمسخر وهل بينهما فرق؟ المتمسخر نعم اللي كثير السخرية، اللي دائما يمزح، هذا يدل على أنه يدل على أنه متساهل، والناس يتنقصونه أيضا لأنه دائما يسخر ودائما يتمسخر ودائما ينقص عند الناس. نعم. فإذا كان إنه نزل إلى هذا المستوى فهو لا يبالي بالشهادة، لا يبالي بالشهادة. نعم. وهل اللعب بالحمام وغيره؟ يقول المتمسخر والمغني والرقاص. والمغني كذلك، لأنه يتساهل في الشهادة، إذا احترف الغنى المحرم تساهل فيه فإنه يتساهل بالشهادة. نعم. والرقاص، الرقاص معروف اللي يرقص مثل النساء، هذا يدل على تساهله ونزوله عن الرجولة، تشبه بالنساء. نعم. واللاعب بالشطرنج، الشطرنج لأن الشطرنج منهي عنه، اللي يلعب به فاسق، اللي يلعب بالشطرنج هذا فاسق. نعم. والنرد مثله، الشطرنج والنرد بمعنى واحد. نعم. والحمام، اللي يلعب بالحمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالحمام، هذا يدل على سفاهته، اتخذ الحمام للعب، هذا يدل على سفاهته وعدم كمال عقليته. نعم. فيتساهل بالشهادة. نعم. يقول وهل من يقوم بتربية الحمام لبيعه هل يكون مردود الشهادة؟ لا ما هو بيلعب بالحمام، هذا يتاجر بالحمام، يتاجر، والمتاجرة مطلوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للولي أن يوكل أحدا بتزويج ابنته عبر الهاتف؟ فيقول مثلا وكلت بتزويج ابنتي. ما يقبل هذا الآن، العقد لابد يكون في المحاكم أو عند مأذون شرعي، ولا يقبل إلا بصك، ما تقبل الوكالة إلا بصك من عند كاتب العدل، الأمور انضبطت ما هي مثل من أول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للموكل أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها لموكله؟ لا، إنما أذن للخاطب فقط، ولكن أخاف يأخذها هو، جائزات له، ما يخليها للموكل. لا، ما إنما الرخصة في الخاطب نفسه اللي يريد يتزوج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المشاغل النسائية يغلب على كثير منها المنكرات في داخلها، وقد كتب على أحد المشاغل اسم مشغل قوت القلوب. مشغل قوت القلوب. قوت؟ نعم. إيه؟ والثاني مشغل منات. مشغل منات. منات الصنم. السؤال، هل اكتبوا عن هذه المشاغل، اكتبوا خطاب وأرفقوا ما يثبت صور هذه اللافتات والعناوين وأرسلوها للإفتاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسلمت الكتاب قبل ذلك، قبل تروحون للإفتاء، روحوا لمركز الهيئة، مركز الهيئة، بلغوهم وهم يقومون بالإجراءات اللازمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسلمت الكافرة ولم يسلم زوجها بعد، فهل تبقى في عصمته؟ وكم المدة التي تبقى فيها معه؟ إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج، تبقى تعزل عنه وتبقى في العدة، فإن أسلم قبل تمام العدة رجعت إليه، وإن انتهت العدة ولم يسلم بانت منه، فإن أسلم فله أن يتزوجها بعقد جديد أو أن تتزوج غيره، هي حرة. نعم. هذا أخذتمه في باب العدد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحتاج إلى طلاق بعد مضي المدة أم ينفسخ بدون طلاق؟ إذا انتهت العدة انفسخت بدون طلاق تلقائيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم في درس سابق أن تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن التأمين الصحي لا يجوز، وأنا أعمل في مؤسسة تحسم مني سنويا مبلغا من المال مقابل هذا التأمين وهو إجباري. السؤال، هل يجوز لي أن أتعالج بالمبلغ الذي تحسمه مني المؤسسة على حساب التأمين ولا أزيد على ذلك؟ إذا كان التأمين إجباريا فأنت تدفعه من باب الضريبة لا من باب أنه تأمين، تدفعه من أجل كأنه ضريبة، ولك أن تستفيد بقدر ما دفعت فقط ولا تزد على ذلك، تستفيد بقدر ما دفعت ثم تمسك عن الاستفادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن أخذ الجوائز على دون الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الميسر. نعم. أنه من الميسر. ذكرتم إيش؟ ذكرتم في درس سابق أن أخذ الجوائز على دون الثلاث. على دون الثلاث. على غير الثلاث. التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. على غير ما هو على دون، على غير الثلاث. على غير الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الميسر. أنا قلته الآن، أنتم سمعتم أن هذا من الميسر. نعم. اللي غير ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الميسر. نعم. فإذا سألت الطلاب في حلقة تحفيظ القرآن فقلت من أجاب على هذا السؤال فسوف أعطيه جائزة، فهل يدخل هذا في الميسر؟ أنا ذكرت لكم أن الإمام ابن القيم يقول أن أخذ الجوائز على تعلم العلم الشرعي لا بأس به، لأنه يدخل في الجهاد في سبيل الله، يدخل في الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخطأ واللحن في سورة الفاتحة يبطل الصلاة؟ وإذا كان الخطأ يحيل المعنى مثلا؟ إذا كان يحيل المعنى فإنه يبطل الصلاة، يعني لا يجوز أن يكون إماما أما هو إذا كان ما يحسن غير هذا يصلي صلاة صحيحة، إذا كان ما يحسن غير هذا يصلي صلاة صحيحة، ويصح أن يكون إماما بمثله ممن لا ممن هو مثله في القراءة. أما من يحسن القراءة فلا يجوز له أن يصلي خلفه إذا كان لحنه يحيل المعنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أشتري شيئاً من حلي الذهب على الشور أو على الشرط إن ناسب الأهل، وإلا رددته إلى البائع وأخذت الثمن؟ لا يصلح هذا، لأن هذا الصرف، بيع الذهب بالذهب أو بالنقود هذا يعتبر من الصرف، لا بد من التقابض للمجلس. لكن تأخذه على أنك ما شريته، تأخذه على أنك توريه أهلك، فإن رضوا شريته منه، وإما رضوا ترد عليه لا بأس. أما إذا شريته وقلت أبي الخيار، أبي الخيار أوريه أهلي، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنه تم البيع، فلا يجوز التفرق إلا بالتقابض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السارق مشهوراً بارتكاب الجرائم ودرئ عنه حد السرقة، فهل يجوز للقاضي أن يحكم عليه بقطع يده تعزيراً؟ هذا يأتي إن شاء الله، خلها السؤال بباب السرقة ما بعد وصلنا. تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. الله أكبر. الله.